بل متمني الخير الحريص عليه ان كان من عادته انه يعمله، ولكن حبسه عنه الحابس وجب له اجره كاملا. فمثلا اذا كان الانسان من عادته ان يصلي مع الجماعه في المسجد، ولكنه حبسه حابس كنوم او مرض او ما اشبه ذلك، فانه يكتب له اجر المصلي مع الجماعه تماما من غير نقص. وكذلك اذا كان من عادته ان يصلي تطوعا ولكنه منعه منه مانع ولم يتمكن منه، فانه يكتب له اجره كاملا. وكذلك اذا كان من عادته ان يصوم من كل شهر ثلاثه ايام ثم عجز عن ذلك ومنعه مانع، فانه يكتب له الاجر كامل. اما اذا كان ليس من عادته ان يفعله فانه يكتب له اجر النيه فقط دون اجر العمل. ودليل ذلك ان فقراء الصحابه رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سبقنا اهل الذكور بالاجور والنعيم المقيم، يعني ان اهل الاموال سبقوك بالصدقه والعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد الا من عمل مثل ما عمل. فقال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين. ففعلوا، تعلم الأغنياء بذلك وفعلوا مثل ما فعل. فجاء الفقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولم يقل لهم انكم ادركتم اجر عملهم، لكن لا شك ان لهم اجر نيه العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في من اتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير. وكان رجل فقير يقول لو ان لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يعني سواء في أجر النية. أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إذا كان من عادته أن يعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.